ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل، السنة يكون الإمام وسط، يجعل المحراب وسط المسجد، لا في يمين ولا شمال، محل الإمام يكون في الوسط. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حديث كثيرة وجوب سد الخلل، سد الفرج والتراص، وفق الله الجميع. أحسن الله عليك شيخ، كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على الميامس؟ هو يكون محله وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من جهة اليسار، لأن بارك الله أحسن الله عليك إذا تيمن ويكون محله، لكن بعدين يكمل الصف الثاني ويسار يكمل الصف الأول وهو في الوسط، لأن الغالب الجماعة يشدون الصفوف. لا بأس به، وهذا سند وهذا شرط مسلم. حديث أبي هريرة أحسن الله إليك، في سند بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم، أقول عليه العمل يكون الإمام هو الوسط، عليه العمل عند المسلمين من عهد النبي إلى يومنا هذا. الله يسلمك. إذا كان شخص دخل المسجد واستفت الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاب ركعتين أو ركعة ثم بعده جاءوا ناس آخرون وقفوا معه في نفس الصف اللي هو واقف وحده، في مثل هذه الحالة يستأنف الصلاة إذا جو؟ يستأنف من أوله، يكبر يبتدي، لأن صلاة الأول غير صحيحة، صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى يصلي فأراد يصلي خلف الصف حتى أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكرة، إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزمه قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر، حتى يكون جماعة مستقلة جديدة اثنين فأكثر. طيب يا شيخ، أو وجد فرجة يدخل فيها، وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب إن كان جاهلا بالحكم، ولو جاهل النبي ما استفصل، أمر أن يصلي خلف الصف وحده ولا قال هو عندك علم ولا ما عندك علم، سد لذريعة التساهل. يعني إن كان جاهلا صلاته أيضا باطلة يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده. أحسن الله عليك. حديث اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب صحيح؟ مقارب، سنده مقارب، سنده رواه أبو داود من سنده مقارب. من السنة أن نقول أفضل. أحسن الله عليك. تصوير الفيديو هل أخمد عندكم تصوير العالم؟ الله ما داخل فيه لأنه يثبت في الورق، يثبت تظهر بالتلفزيون يا شيخ. اقول الله انه يثبت في الورق اذا كان التصوير يثبت، وما كان ما يثبت انما يؤخذ من غير ثبات، يرى من غير ثبات هذا ما يضر، اما اذا كان لا يثبت في ورقه او في خرقه او في شيء لا يجوز. ويثبت في شريط اسود لكن اذا ظهر بالتلفزيون ظهر في الصوره. لكن في الشريط اللي صور فيه يثبت فيه. نعم يثبت. هذا ما يضر اسود. اسود يكون لونه الشريط اسود. ايه ما يبي في صور. ظهرت صور. ايه. بس الشريط ما يبان شيء. ها؟ الشريط ما يظهر شيء. اذا وضع سواد. ظهر بالصوره. والله الله يعني الله تعمه الاخبار. يسمى صاحبه مصور، يعني ظهر الصوره بين الناس. يسمى صاحبه مصور. لان اذا على ما قال حنبر ظهرت الصوره. بين الناس رجال ونساء وشلاب وحمير وشجر وحجر كله يستطيعون احسن الله عليك ايقاف الفيديو على الشاشه، لان المقصود هو الصوره، والصوره ظاهر رسول على كل مصور. اللهم صل على رسول، وهذا تظهر الصوره كامله امام الناس. لكن احسن الله عليك من باب تعليم الدين في التلفاز يظهر الصوره، من باب علم الناس يعلم، مثل ما علم النبي امه الرسل علموا الامه دون التصوير، الصحابة علموا الأمة دون التصوير. اللهم صل وسلم، اللي كفى الأولين يكفي الآخرين. شيخ حسن الله عليك، يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز؟ فيه يجوز الدخول فيه إذا ما شغل إذا شغل إيش؟ إذا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور نساء ولا في شيء منكر أسهل للفائدة لكن يسد الباب أحوط الإنسان يسد الباب أحوط لأن يعني الغالب التساهل أقول الغالب التساهل صلى الله عليك امتنع الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة دخل فيها وصلى فيها ومحاها الصور بعد ذلك دخلوا وتم ومحاها من جدران عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير